هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات من مكة المكرمة شرفها الله، بعثت بعشرة أسئلة نعرض لها في هذه الحلقة بعض هذه الأسئلة. تقول: ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة بالنسبة للمرأة إذا كان غطاء الرأس يصل إلى منتصف الجبهة أو أكثر؟ وما حكم صلاة المرأة بعد الانتهاء إذا وجدت أثرا بسيطا جدا للعجين، فهل تجزئ صلاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على منهجهم وأحبهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن المرأة مأمورة عند أداء صلاتها إذا لم يكن حولها رجال أجانب أن تكشف وجهها، والوجه من منابت شعر الرأس في الجبين إلى طرف الذقن لحية، وما بدا من الفك الأيمن والأيسر، فهذا الموضع هو الوجه، عليها أن تكشف ذلك إلا إذا كان حولها رجال أجانب. وتقدم الغطاء إلى منتصف الجبين ينبغي أن يجتنب، وإن كان ما حصل لا يبطل الصلاة ولا يؤثر عليها. وأما إذا وجدت المرأة أو الرجل على بعض أعضاء الوضوء لاصقا عازلا للماء يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، فوجده بعد أن قضى صلاته، فإن عليه أن يزيله ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأن من صلى ولم يستوعب وضوءه أعضاء الوضوء كاملة لم يكن قد توضأ. ولو كانت البقعة المغطاة باللاصق من عجين يلبس على الجلد أو غير ذلك قليلة، لأن استيعاب أعضاء الوضوء أمر لازم. وما قد تكون المرأة نسيت كم صلت لهذا الشيء، فأرجو أن الله يعفو عن ذلك وتلتزم هي والرجل العناية التامة بإسراغ الوضوء. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم حضور الأفراح التي يحضر إليها من تتغنى ببعض الألفاظ التي قد يكون فيها خدش للحياة، وبها سهر وبها ملابس فاضحة من بعض النساء، ويكون هذا الفرح لأحد الإخوان والأقارب، فيجبر الإنسان لحضور هذا الفرح من قبل الأهل متذرعين بمقولة ماذا يقول الناس عنا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا، ماذا نرد على هؤلاء؟ وهل تجب تلبية هذه الدعوة؟ إذا علمت المرأة أن في احتفال من دعيت له أمرا محرما ولا تستطيع إنكاره، فإنه لا يحل لها أن تحضره. والتعاون على البر والتقوى من مقاصد الشريعة العظيمة، مما أمر الله به جل وعلا في كتابه الكريم وأمر به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما يؤسف له أن الناس يتبارون في إظهار الفرح بقدر كبير من السرف والإسراف في الملابس وإظهار اللهو والطرب. لا شك أن ديننا الإسلامي لم يحرم الطرب في الأعراس، بل أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالطرب حينما ذكر له عرس عند الأنصار، قال: إن الأنصار يحبون الطرب ولكنه الطرب البريء، الطرب النزيه الذي لا يستثير الغرائز ولا يلوث جلباب الحياء. فإذا كان الطرب بهذه الصفة وفي العرس فلا حرج فيه إن شاء الله. والضرب بالدف مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بالذي لا يتجاوز من كانوا في الموقع. وأما ما يحصل من طرب واستجلاب مطربات ويظهر ذلك بمكبرات صوت يتجاوز النساء موقعهن، فهذا من المنكرات. إذا أمكن تغيير هذه المنكر فعل، وإذا لم يمكن وصارت المدعوة بين أمرين فلتنظر أيسرهما. يمكن أن تأتي في أول الأمر وتتصنع مركب حيلة يخرجها من ذلك، وقد قال الخليل خليل الرحمن إني سقيم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: نذرت إن تم قبولي بالجامعة أن أتصدق بمبلغ معين من المكافأة، وأعتقد أنني نويت ذلك كل شهر، وأنا الآن تذكرت هذا النذر فوجدت نفسي بعد قبولي والحمد لله أتصدق، ولكن لا أعتقد أني عندما أتصدق لأجل النذر بل لنية الصدقة المحضة، وأحيانا لا تأتينا المكافأة كل شهر، وأنا لا أعلم هل كنت في الماضي أتصدق كل ما تأتينا، ولكن أتصدق الآن أحيانا فوق المبلغ المطلوب، فهل يجزئ ذلك؟ أرجو أن يجزئ إن شاء الله، وخذي بجانب الاحتياط، فإذا غلب على ظنك أن أشهر لم تبذلي منها شيئا فاحتاطي. إن كان الأمر كما هو في الظن تكونين قضيت ما عليك، وإن كان خلاف ذلك فهو معروف لا يضيع عند الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم تشغيل شريط لسورة البقرة كل 3 أيام في المنزل، سواء وجد من يسمع أو لم يوجد؟ البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ليس بقراءة الشريط، وإنما أن يقرأه المكلف بصوت يسمع. فالقراءة التي تنفع حقيقة أن يقرأ إنسان سورة البقرة في البيت، لا أن تأتي بشريط وتخرج ويبقى هذا الشريط يلفظه الجهاز وتقول هذه قراءة. لا شك أن فيها خيرا كثيرا، لكن المقصود في هذه القراءة وقراءة آية الكرسي وخواتيم البقرة وسورتي الإخلاص المعوذتين ونحو ذلك، إنما هو قراءة إنسان مكلف من عباد الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم من تلبس النقاب في الحج عمدا وتعلم أنه لا يجوز، هل يجب عليها فدية؟ لا شك في ذلك، فإن هذا من محظورات الإحرام على المحرمة، فإذا ارتكبت محظورا إن كانت مضطرة إليه كفر ذلك الفدية، وإن كانت غير مضطرة إليه وجبت الفدية وأثمت على ارتكابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سوف نستكمل بإذن الله تعالى بقية أسئلة المستمعة من مكة المكرمة في حلقة قادمة. هذه رسالة بعث بها المستمع طالع الزهراني من أبها، أخونا يقول: أصيبت والدتي بمرض وذهبنا بها لمن يرقيها، فطلب مبلغا من المال لكل زيارة، وكان المبلغ كبيرا، فقال لنا بعض الإخوة: الذي يطلب مال لا بركة في قراءته، وأيضا فهو يبيع علينا الماء بسعر عالي وكذلك الزيت، فهل هذا العمل يجوز؟ لا شك أن هذا من أكل المال بالباطل. الرقية الأصل فيها جواز أخذ الأجرة، ولكن الإسراف في ذلك أمر غير محمود، وأما في الماء فلا أصل له في الشرع. لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بماء، أو أن الصحابة اشتهر بينهم أنهم يقرؤون بالماء ليكون ذلك علاجا، وإنما العلاج بالرقية أن تكون من الراقي على المرقي، لا أن تعبر في جوالين وأوعية، وربما في أوعية كبار. إذن لو جاء مثل هذا الشخص وقرأ في الخزان ماذا يقال؟ إنها نوع من الترهات. فنصيحتي ألا تذهبوا لمثل هذا، ومن يكون هذا عمله يكون هذا عمله ينبغي أن يجتنب، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: إذا توضأ الإنسان ثم مر عليه وقت ثم حان وقت الصلاة ونسي، لا يدري هل هو على طهارة أم لا، فهل يلزمه الوضوء أم على ماذا يبني؟ إذا كان متيقنا أنه توضأ وطهر طهارة كاملة، وإنما شك هل حصل حدث بعد ذلك الوضوء أو لا، الأولى أن يحتاط ويتوضأ، فإن تجديد الوضوء لأداء العبادة مع تيقن العبد أن وضوءه لم ينتقض مشروع. لكن لو صار الحال أنه إن أراد التوضؤ فاتته الصلاة وهو يشك هل بقي على طهارة أو لا، فالأصل استمرار الطهارة وبقاؤها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: لدينا منزل كبير نسكن فيه جميعا، تركه والدنا رحمه الله، ولم ندخله ضمن التركة لأننا نسكن فيه نحن الرجال المتزوجون ومعنا والدتنا، أما أخواتنا المتزوجات فلا يسكن معنا، فهل علينا أن ندفع لهن إيجار أم أن هذا خاص بالرجال؟ أما أنه خاص بالرجال فلا، بل ما تركه الإنسان بعد موته ملك لمن يرثونه، ذكورهم وإناثهم. الأم لها فرض معلوم، والذرية للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت الأخوات راضيات بسكناكم ولا يطالبن بأجرة فلا حرج، وإن كن يطلبن أو يرغبن ذلك فعليكم أن تعطوهن نصيبهن من أجرة هذا المنزل. فإذا كنتم مثلا سبعة أمثال وأمكم، فأخذت أمكم نصيبها الثمن فبقيت سبعة أسهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم. أعطوا أخواتكم إذا كنا يريدنا ذلك نصيبهن من الأجرة التي يساويها هذا المنزل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول: من القدرية الذين نهينا عن التشبه بهم، هل لهم وجود في هذا الزمن؟ لهم وجود، لا يخلو زمن من أهل البدع التي وجدت في صدر الإسلام، أحبثها بدع النفاق والزندقة، وهي موجودة. فالقدرية هؤلاء الذين ينفون القدر ويقولون إن الناس يحدثون أعمالهم ولا أثر لإرادة الله جل وعلا بها، وإنما هم الذين يخلقون هذه الأفعال، وتفصيل ذلك يحتاج إلى دراسة في أروقة الجامعات والمؤسسات العلمية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع سعد عيد الدوسري من محافظة الخبر من شرق المملكة، هنا عرضنا له أسئلة في حلقة مضت. يقول: قال الله تعالى: ويل للمطففين. في حياتنا اليومية نستعمل التاريخين الهجري والميلادي، ولكن خطر على قلبي أننا نحاسب عن الإيجارات بالهجري لتكون الأيام أقل والفائدة أكبر، ونحاسب العمال بالميلادي لتكون أيام العمل أكثر، وهكذا في معاملات كثيرة نبحث عن صالحنا من التقويمين ونسير عليه، فما حكم ذلك؟ وهل نعتبر ممن تعنيهم الآية المذكورة؟ كل من أراد كسبا ماليا وكان إذا أراد أن يبذل اعتبر الأرفق به، وإذا أراد أن يأخذ اعتبر الأثقل على غيره، يدخل في معنى هذه الآية. لكن إذا اتفقتم مع عمالكم على أن المعتبر في استئجاركم وعقودكم معهم على التاريخ الميلادي، وهو في الحقيقة لا يسمى تاريخ ميلادي وإنما هو شمسي، لأنه قبل الميلاد، أي اعتبار الأشهر بغير رؤية الهلال، هذه قبل المسيح عليه السلام. إذا فعلتم هذا باتفاق واشتراط مع من يبرم معه العقد فلا حرج، وإذا كنتم تستجلبونه بالشهر كذا وكذا فصرتم تحاسبونه على الشهور الميلادية. وفيما يتعلق بكم وأجور منازلكم تحاسبونها بالشهور القمرية، تكونون داخلين بذلك. لعل قائل يقول: إنما اتفقنا مع العمال في بلادهم على مقتضى عقودهم وتاريخهم التي يتعاملون بها، واتفقنا معهم على ذلك، إذا كان وقع هذا الاتفاق بهذه الصفة تكون إن شاء الله لا حرج عليكم. وإذا تعاملتم معهم بالشهور الهلالية فلا شك أن هذا أبرأ للذمة. أحسن الله إليكم. أخونا يقول: قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يحضر بعض المصلين إلى المسجد بملابس النوم وخاصة صلاة الفجر، وأخشى إن أنا نصحتهم بلبس ملابس لائقة بالوقوف بين يدي الله جل وعلا، أخشى أن ينفروا من الحضور إلى المسجد وأن يتركوا الجماعة. ما نصيحتكم لهؤلاء؟ وما حكم موقفي منهم؟ هل أترك نصيحتهم حبا في كثرة الجماعة؟ إذا أردت أن تنصح فبين لهم أن الصلاة صحيحة بملابس النوم، وأن الأفضل والأولى أن يأتوا بأكمل منها. فإن معنى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. ومع ذلك لو صلى الإنسان في منزله بالسراويل والشعار الأعلى الفنيلة فالصلاة صحيحة، وإذا أراد أن يأخذ بالأكمل فلا شك أن الأكمل أن يؤدي الصلاة ولو في المنزل في نوافله على أحسن الحالات، إلا أن المرأة في منزله يحب أن يتخفف من أمور كثيرة، فالصلاة الصحيحة مع هذا التخفف. وإذا أخذ بالأكمل والأحسن فالصلاة أفضل. والواعظ والمرشد والمنبه ينبغي أن يبين للناس أنه لا ينصحهم يرى بطلان عملهم أو ينفر من فعلهم، وإنما يبين لهم الأفضل. وإذا كان النصح ينفرهم من المسجد ويفوت عليهم به فضل الجماعة كما يفوت على البقية تكثير الجماعة، فينبغي أن يحتاط له الإمام في نصائحه. الإمام في وعظه وإرشاده ينبغي أن يكون بعيدا عن التنفير، بل يكون في هذا وذا على غاية من الرفق والتلطف للمصلين، وبيان أنه إنما ينصحهم بهذا رغبة في زيادة الثواب لهم، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أيمن من الرياض يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لي إشكالا قرأته في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. مع أن الأحاديث التي رواها عن هذه الليلة كثيرة، فما الجمع بينهما؟ لا إشكال ولا يحتاج الموضوع إلى استشكال، فلا يلزم من كونه روى أحاديث كثيرة عن تلك الليلة أن يكون في وقت جلوس الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فهو ينفي أن يكون معه وقت اجتماعه بالجن، ولم ينفي أن يكون معه في تلك الليلة في غالب وقتها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ هل هو واجب؟ وإذا لم يغتسل المسلم فهل تبطل الجمعة؟ وما حكم من يستاك والإمام يخطب على المنبر؟ أما الاستياك والإمام يخطب على المنبر فهو نوع من العبث المنافي لشرف الجمعة، فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغوا والإمام يخطب ومن لغى فلا جمعة له، فيلحق به من كان يتسوك. السواك إنما هو خاص بالمستاك ونفعه أقل، وقول أنصت لمن يتكلم ليتفرغ لاستماع الخطبة نفع عام للمأمور ولمن يشوش عليهم المأمور، ومع ذلك يكون ذلك لغوا، فينبغي أن يحتاط لذلك. وأما الاغتسال يوم الجمعة فقد وكان واجبا في أول الأمر، وقد جاء في الحديث غسل الجمعة على كل محتلم، وهذا في ظاهره يدل على الوجوب، وإنما انتقل عن الوجوب إلى الندب للحال التي كانوا عليها، وما ولما في حديث عائشة رضي الله عنها من التصريح بأن ذلك كان في أول الإسلام عندما كانت الحال متقشفة وخير محدودة، وألبسته كثير منهم أثواب الصوف المتينة، وهم أصحاب خدمة وعمل، فتحمل غبارا فيعرقون وسقف المسجد منخفض، فتبدو رائحة منثرة في المسجد، فأمروا أن يغتسلوا. ولما وسع الله على الناس بأثواب الكتان والقطن وحصل لهم من الرفاهية ما حصل، تبين أن الأمر انتقل من الوجوب إلى الندب. ومما يستدل به أن عثمان رضي الله عنه جاء وأمير المؤمنين عمر يخطب، فقطع عمر الخطبة وكلمه: لماذا يتأخر؟ فقال: إنه شغل كذا، وإنهما إلا وأن توضأ وجاء. قال: حتى الاغتسال؟ أي لم تغتسل؟ ولم يأمره، ولم يرى أنه لم يدرك الجمعة، ولو كان من شرط صحتها الاغتسال لأمر عثمان رضي الله عنه بأن يعيد صلاته، ولم يحصل شيء من هذا، لا أنه أعاد ولا أنه أمر بذلك. فهذا من أدلة عدم الوجوب، والأولى والأحرى أن يحتاط المصلون بالاغتسال. ثم إن الاغتسال لو كان واجبا لتضرر منه من يعيشون في البلاد الباردة، وفي ذلك من العناء والمشقة ما لا يتفق مع سماحة هذه الحنيفية السمحة، فإن في البلاد الباردة لا يغتسل الناس إلا بعد مدة، ولا سيما إذا لم تكن منازلهم مهيئة للاغتسال في مواقع خاصة يتوفر فيها التدفئة اللازمة للاغتسال، فالشريعة العظيمة لا تأتي بالحرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا خشي الإمام أن تحدث مشاجرة أو مشاحنة مع الشخص الذي يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين، فهل له الحق ألا يأمره بأداء الركعتين وهو على المنبر خوفا من الحديث والمشاجرة في المسجد، وخصوصا أننا نرى الكثير يدخلون ويجلسون ولا يأمرهم الخطيب بتحية المسجد، وإذا سألناه قال مخافة الشجار؟ المسألة مسألة خلافية، فعند المالكية لا يرون أن يصلي الداخل والإمام يخطب، بل يرون أن يجلس، فاستنكار ذلك فيه ما فيه. أما أن يبين الإمام وهو يخطب في خطبته بيانا عاما ولا يقول يا فلان قم وصل، فهذا حسن، يذكر في خطبة فضل المسجد وأن داخله يشرع له أن يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: إذا اشترط البائع جزءا من السعي له، فهل هذا الشرط جائز أم حرام؟ بل إذا تراضى عليه الجميع أنه فهو جائز، هو يريد أن يسترد جزءا من السعي ليضمه إلى الثمن، فلا حرج في ذلك، هذا إذا كان البائع مالكا للمبيع. وأما إذا كان البائع وكيلا للمالك واشترط، فهو إنما يفعل ذلك لنفع نفسه، إلا إذا كان قد أذن له المالك بهذا الفعل، فإذا كان أذن له فلا حرج. أحسن الله إليكم. هذه السائلة جيم عين، أختنا تقول: ما حكم الكدرة والصفرة التي تسبق زمن الحيض بيوم أو يومين؟ إذا كانت هذه الصفرة متصلة بالعادة غير منقطعة فهي من العادة، وإذا كانت تسبقها حالة محدودة ثم تنقطع فهي لا تحسب، كما في حديث أم عطية أن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا في غير وقت العادة. أحسن الله إليكم. تقول: ما الحكم في الغيبة حديث النفس: أغتاب إنسان بيني وبين نفسي؟ الغيبة إنما تكون باللفظ أو بحكاية الحال والمشية والصورة، وأما أن يفكر الإنسان في شخص بشيء لو تكلم به لكان غيبة، فهذا لا يعد من الغيبة، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: ذكرك أخاك بما يكره. والذكر إما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالإشارة، كما في قصة عائشة: حكيت إنسان، ومعنى حكيت أي بينت حالته إما بإشارة ونحوها، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يذكر حالته وهو يمسح الدم عن وجهه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.